بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في كتابه ما هي السلفية، قال: النقطة الرابعة، حكم الاتباع والانتساب إلى السلفية. شيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى asema katika kitabu chake hiki alichokiita ma hiya salafia, ni upi huo usalafi, ukurasa wa 29, annuqtatu rabi'a, asema hukmu ittibai والانتساب، حكم اتباع والانتساب إلى السلفية، حكم يقفوات ناقجنا سبشا نا أسلفي. أسمى أقول نسمى ذي كل مسلم، kila muislamu, yastaqbilu alqibla, anaelekea qibla, liyusalli lillahi fardan am nafla, ili asali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni sawasawa ni sala ya faradhi au ni sala ya sunna. لا بد وان يقرا فاتحه الكتاب، نني لازم اصوم سوره الفاتحه، اسمع اعني سوره الفاتحه، لما نيت سوره الفاتحه وهي ركن من اركان الصلاه، نعم نغوزو ketika nguzo za miongoni mwa nguzo za sala. وفيها قوله تعالى، لأن يجب أن قول يا الله مشكوفة لكثيما، اهدنا الصراط المستقيم، توغوز نجي إليو نيوكا، أي يطلب من الله أن يهديه الصراط المستقيم، يعني أنا مهم الله سبحانه وتعالى amuongoze njia iliyonyooka. Lakini hapa kuna swali hapa, ma huwa hadha siratul mustaqim, ni ipi hiyo njia iliyonyooka, alladhi naslubu Allah an yahdiyana ilayhi, ambayo tunamuomba Mungu atuongoze kwenye njia hiyo iliyonyooka. الجواب جوابه نجمع الفتاوى، تقاربت عبارات أهل العلم في معناه، زين كاريتيانا أو زين كاريتيانا عبارة za watu wenye elimu kuhusiana na maana ya hilo neno as-sirat. Waktasarahu laka al-imam Abu al-Aliya al-Riyahiyu rahimahullahu ta'ala. Lakini imam Abu al-Aliya al-Riyahiyu Allah mrehemu alikufanyia istifara. فقد أخرج الإمام ابن جرير في تفسيره الإمام ابن جرير الطبري كتب تفسيرياك من جريد وقاق وقوانز القراصة وصبه النتان عملت بسنة للحسن عملت أثر وإسنان يمان لحسن أن حمزة أن حمزة بن المغيرة kwamba Hamza ibn al-Mughira qala kasema sa'altu aba al-aliya nilimuuliza babati al-aliya an qawli Allah ta'ala kuhusiana na kauli ya Allah mtukufu alivyosema ihdina as-sirata al-mustaqim tuongoze njia iliyonyooka qala huwa rasulullah akasema as-sirata al-mustaqim هو رسول الله وصاحباه من بعده نجيل نيوكا نمتمي الله نما صحابات وويل بعد ياته أبو بكر وعمر يعني أبو بكر ناس نعمر قال فأتيت الحسن نكم جي حسن فأخبرته بذلك نكم فتي خبره يعني ما رأيك waonaje nipi rai yako kuhusiana na ili jibu. Faqala sadaqa wa nafaha, akasema amesema kweli na ametoa nafaha. Turidu an yahdiyaka Allahu sirata mustaqima, kama unataka Allah kuongoze njia iliyonyoka, falzam sunnata rasulillah, basi jilazimishe kukamatana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam, walzam sunna ashabihi, lakini pia bilazimishe sunna za masahaba wake, wa tariqa ashabihi, na njia ya masahaba wake, min baadi baada yake, wa ala rasihim, na wale wa mwanzo kabisa ambao walikuwa ndio viongozi baada ya kufa mtume, alkhulafaur rashiduna, ni makhalifa waongofu. Wa ala ra'sihim, na wale ambao ni kichwa katika hao waliokuwa mwanzo, Abu Bakr wa Umar, ni Abu Bakr na nani, na Umar, thumma Uthman, thumma Ali, kisha Uthman, kisha Ali radiyallahu anhum, radhi za Allah ziwaendee. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل, الإمام ابن قدامة أعلم بهم أسمى قد كتاب ذاك ذم التأويل من جلد وفيل كرة واربعين, لأنه صلى الله عليه وآله وسلم على الصراط المستقيم وقوة نتومة صلى الله عليه وسلم بمهده يوقف الانجية إلى نعوكا فسالك سبيله سالك صراط الله المستقيم. هذا من يكويشيك انجيا يمتومه هو يؤمنشيك انجيا يليونيوكا لا محالة. همنا جنب جنجيني أقول يويوك من يكويشيك انجيا يمتومه هل يكوانا يمتومه بس هو يؤمنشيك انجيا يليونيوكا فيجب علينا اتباعه, ابن واجب كتسيسي كنفواك متوم عليه الصلاة والسلام, والوقوف حيث وقف نسيسي تسمام طالع لفسمام يي تسيسيسي وما متوم يي كيشلي هابا ويوكفافوك لا, والسكوت عما anhu sakata, na tunyamaze kwenye lile ambalo Mtume alayhi salatu wassalam alilinyamazia. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى, لكن إذا سمع شيخ الإسلام ابن القيم الجوزي على مرهمه في بدائع الفوائد, قد يكتب شاكر تفيدا بدائع الفوائد, قال المسألة العشرون, مسألة العشرين, وهي نايل كما يفواتاته, ما هو الصراط المستقيم, نيبي هي انزيا الى ينيوكا, فنذكر فيه قولا وجيدا. نسمع تقتجيه هفا قولي فوقفتو, فإن الناس تنوعت عباراتهم فيه, وسباب واسو ومنقجنا اين نيبي يحدار امباز بنبينيش الصراط المستقيم لكتبات, وحقيقته شيء واحد, لكن ukiangalia uhakika wake ibara zote hizo zinalingania kwenye kitu kimoja, wa huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi ala arsul rusulihi, ni njia ya Allah ambayo ameiweka kwa waja wake kupitia mbinu za mitume wake wajumbe wake, وجعله موصلا لعباده اليه, هي هي يكمفانيا اكايفانيا ينيو كونغانيشا وجاواكي كواكي يي, ولا طريق لهم اليه سواه, نا ولا حوانا نجيا نجيني سكوا هي, بل الطريق كلها مسدوده الا هذا, بل نجيا زوتي زيمزيبوا isipokuwa njia hiyo moja, wa huwa ifraduhu bil ubudiyya, nako ni kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, wa ifradu rasulihi bit ta'a, na kumpwekesha mtume wake kwa kumtii, fala yushraku bihi ahada fi ubudiyyatihi, hashirikishi yeye Allah subhanahu wa ta'ala na mmoja yote katika ibada zake, ولا يشرك برسوله احد في طاعته, ولا حشركفي متمواكه ومغيره yote katika taa, fayujarrad at-tauhid, hivyo panatakikana pasafishe tauhid safi insan, wayujarrad mutaba'at ar-rasul, na mtu vile vile anatakikana atakase katika jambo la kumfuata mtume, amfuate hasa kwa moyo uliotakata, sio wewe unamfuata mtume mguu nje mguu ndani. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fabina'an ala ma sabaqa muqtata, kwa hivyo kwa kujengea hayo yaliyotangulia kwa ufupi, ma hukumu ittiba'i sabili rasulillah وسبيل أصحابه, إذن نهيب حكم يقفوات مجمع الله كذلك يقفوات الجيء يا أصحابه مفك حفظ لكفك, الجواب واجب, الجواب واجب لا معيد عنه, حكونا كل فليوفل هو ولو hakuna kwa kupindisha, jawabu kumfuata mtume na masahaba ni wajibu, wa humu salafu na salih, na hao ndio wema wetu waliotangulia. Wa adillatu hadha alwujubi kathira, lakini dalili za huu wajibu ni nyingi sana, min alkitabi wassunna, ambazo zinapatikana katika kitabu na nini na sunna. Lau taamalta, lau kama utakaa uzingatie vizuri, utaona kumbe la wajibu ni kufuata njia ya mtume na masahaba wake. Wakad akada al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala faslan nafi'a fi kitabihi al-fadl إعلام الموقعين. إمام ابن القيم الجوزية أمريكا فصل ملانغو نافعا أما هنا منفاة في كتاب إعلام الموقعين كن كتاب ذاك الجوزية إعلام الموقعين عن وجوب اتباع الصحابة من السلف من غون موجيب وقفوات من صحابة كهو السلف الصالح ونذكر طرفا من الأدلة نحقصة تنتاج سهام كدوغة كتك دليل زونيس كمسيسي تنتذكان توفوات السلف الصالح توفوات مصحابة توفوات رسوم الرسامة المتابعين فتجح دليل كدوغة دليل يقوانها قول الله تعالى لكوني الله سبحانه وتعالى لتسيما وإن جاهداك على أن تشرك بي نقام وفق لازميشا وذجواك وويلي وجامب لقام ونشركيس ميمي مونغو من هين سورة لقمان آية 15 هين قرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ونكلزميش ونشركش مني ومامو أبايو هنا يلمنايو فلا تطعهما أسوتي يعني وزجواك وويلي وكلزميش جامو لكم شركش مونغو ها أسوتي كتك هيلو وصاحبهما في الدنيا معروفا لكن إشناه كتك دنيا قويمة واتبع سبيل من أناب إلي لكن فواتنجية يواني أباو ونيلك يا قوام ثم إلي مرجوكم كيف تقوموا مني مرجو ليلو فأنبئكم بما كنتم تعملون نتكفيني خبار نتكوان بييني يالي أمبالهم لكوان كي أفانا آية لي ابن القيم الجوزية أنا سمع نانياكي كنا واجب وفوافواتا السلف الصالح طيب هاي ويسوى أنجليه وجهه أسمى وجه الاستدلال njia ya kutolea dalili katika hili wapi ni mahali shahidi qala al-imam ibn al-qayyim imam ibn al-qayyim asema katika i'lam al-muwaqqi'in ndile diwani kwa 130 wa hadha min al-fiqh ad-daqiq na hii ni katika fiqh ya ndani kabisa wa ma yudaqahu illa alladhina sabaru lakini hakuna anayekutana na habari hizi akazifahamu vizuri isipokuwa wale watu waliosubira. Kala akasema kullu sahabati munibun ila Allah, masahaba wote waelekea wapi? Kwa Allah. Tumelewana? Aya sema wattabi sabila man anaba ilayya, fuata njia ya wale wanaoelekea kwangu. Sasa asema as-sahaba tu, kullu sahabati, masahaba wote, munibun ila Allah, wote wanaelekea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan fayajibu ittiba'u sabili, ni wajibu kufuata njia ya nani? Ya masahaba. Sahaba yote yule watakana mfuate njia yake, wa aqwalihi, na ufuate kauli yake, wa afalihi, vitendo vyake, wa itiqadatihi, akida yake, min akbar sabilihi, na hizo ndio njia kubwa za sahaba. Kwa hivyo aya hii inatuonyesha kwamba sisi tunatakikana tuwafuate watu wanaoelekea kwa Mungu, na masahaba wao ndio nambari moja baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika umma huu, katika watu ambao walikuwa wameelekea kwa Mungu, wao ndio namba moja. Kwa hivyo ni wajibu kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. والدليل على انهم منيبون دليل يا kwamba wao wanaelekea kwa Mungu ان الله تعالى قد هداهم kwamba Allah kawali kawaongoza yani hadahum lilislam kwanza kawaongoza kwenye uislamu wakaingia kwenye uislamu waqala na Allah mwenyewe asema wayahdi ilayhi man yunib hey Allah huongoza wale wenye kuelekea kwake. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwanza inayoonyesha kwamba sisi tunatakikana tuwafuate masahaba la mahala, hakuna njia nyingine. Kama hatutowafuata wao, basi tutakuwa na gefu kubwa kati yetu sisi na Mtume, na sijui dini hii tutaipata vipi, sielewi. Kama hatutawafuata masahaba, mimi sijui tutatumia njia gani ya kuzifahamu hadithi za Mtume na hizi aya za Qur'an. Bila shaka tukiwatenga wao, tukawafanya wao ni watu hawafai, ni watu wa kuchukiwa, ni watu wa kubughudhiwa, ni watu wa kuonekana wao ni makafiri, ni wanafiki na mengineyo, bila shaka hasemi haya isipokuwa adui wa dini ya Kiislamu. Kwa sababu kukata mawasiliano kati yetu sisi na Mtume ina maana hakuna kiunganishi tena kitakachotuunganisha kati ya sisi na Mtume alayhi salatu wassalam. Wakati Mtume anaufungua mji wa Maka, masahaba takriban 10,000 na leo mpaka anakufa waambiwe wote hao walikufuru isipokuwa watatu au wanne. Ataka nini huyu aliyesema hivi? Huyu hataki masahaba, ataka hii dini aimalize. Lengo lake ni hii dini aimalize. Basi tutaona cha msingi nini. Idrab an-naqil yadhuf al-manqul. Wewe mpige huyu aliyenukuu tu, kitakuwa dhaifu kile kilichonukuliwa. Ikiwa wewe mwenyewe nakwambia ni kadhabu, ndio uliwe nukuu kwisha. Unaelewana? Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah mtukufu aliyosema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani وسبحان الله وما انا من المشركين. ثم حقيقة هي دي نجيا yangu nalingania kwa Mungu kwa ilmu kwa uoni ana wa mani sabani mimi na wanaonifuata wanaofuata mtume kina na ah وسبحان الله ametakasika Allah wa ma ana minal mushrikeen na wala sikuwa mimi ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wajibu al-istidlal, njia iliyotumika, njia iliyotumika katika kutolea dalili aya hii. Qala ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala, ابن القيم على مرهيم وسيما, فأخبر سبحانه أكتر وخباري ألم تكوف أن من اتبع الرسول كما يوجد تكيم فواتا مسوم صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله هو أتقوانا لنغنيك الله, ومن دعا إلى الله ناني لنغنيك الله على بصيرة وعلم وجب اتباعه, ni wajibu mtu huyo kumfuata. Ni kauli hii taala, fima akahu anil jinni kwa kauli yake Allah mtukufu alipokuwa anazungumzia kwa nukuu majini, eh, waradhiahu qala ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi, enyi watu wetu mjibuni mtu anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na muaminini huyo. ولان من دعا الى الله على بصيره نقدر تجينيه ان يلغني يا الله واوني فقد دعا الى الحق ولا تقوى ان يلغني في الحق عالما به هل يقوى ان يفهم هذه هي والدعاء الى احكام الله نمت كلغني في حكم الله دعاء الى الله نكلغني يا الله لانه دعاء الى طاعته kwa sababu ni kulingania katika paa yake fima amara wa naha, katika yale aliyoamrisha na aliyoyakataza. Ila ni sahaba, masahaba radhiallahu anhum kali tabau rasula, walimfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fayajibu ittibauhum idha da'u ila Allah, hivyo ni wajibu kuwafuata wao pale ambapo watalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo dalili ya pili ya kuwafuata masahaba, ni wajibu kuwafuata masahaba. Dalili ya tatu kauli Allah Ta'ala, ni kauli ya Allah mtukufu aliposema wa man yatasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim, na yule ambaye kwamba atafikamana na Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ameongozwa njia iliyonyoka. Asema aya hii pia inaonyesha uwajibu wa kuwafuata salafu saleh, wema waliotangulia, masahaba. Wajibu listidlali, njia iliyopelekea mpaka hii ili tolewe dalili. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kama tulivyoanza kuzungumza huko kwamba hizi nukuu zinatoka kwenye kitabu Ihlamul Muwaqqi'in cha Imam Ibn al-Qayyim, ndio aliyepangilia haya. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wajhu al-istidlali, njia iliyopelekea aya hii kutolewa dalili kwamba ni wajibu kwa aya hii kuwafuata masahaba, annahu تعالى اخبر عن المعتصمين به بانهم قد هدوا الى الحق. الله متوا خبره يا kwamba wenye kukamatana na yeye Allah subhanahu wa ta'ala na njia yake, hao wameongoza njia iliyonyoka. Fanaqulu fadhasama as-sahaba ridwanullahi alayhi, masahaba waendee mutasimuna billah, wao ndio wa kwanza ambao waliungana na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka Allah akawasifu akasema ashiddau ala alkuffari ruhamau bainahum, walikuwa ni wakali kwa makafiri, wanahumiana wao kwa wao. Akawasifu sehemu nyingi akasema muhammadur rasulullah, Muhammad ni mtume wa Mungu, walladhina ma'ahu ashiddaa'u 'ala al-kuffari, na wale ambao yuko pamoja nao ni wakali kwa makafiri, ruhamaa'u bainahum, wanahurumiana baina yao, tarahum utawaona rukkan sujada wa fi rukuna fusjudu yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, wafanya hivyo kwa kutafuta fadhila za Allah na radhi zake. Hao ni masahaba. إذن فهم مهتدون مصحابة وميونغوكة كم ونغوزه هو ونغوزه الله فاتباعهم واجبون هيدو كما وميونغوكة هو فواسة وصهاو سيسي نواجب هو فواسة. دليل أن قول الله تعالى من قول الله تكفى لكسيمة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نايول أتكي مواسم تومي أكم كتم تومي أكم قام تومي من بعد ما تبين له الهدى بغادة يا قبينكي ونوبوك حق هي أبين يقول القوازم يوبا لكن أنت أنا مواسم تومي أنا إياك حقي تبقى ومن يشاقق الرسول ناتج مواسم تومي من بعد ما تبين له الهدى بعد يا قبينتي ونوغوك الهدى uongofu umemjia alafu akafanya ususuavu wa moyo akaacha uongofu wayatabi ghaira sabili almu'minina akafuata njia isiyo ya waumini waumini wakati aya hii inazungumzwa ilikuwa ni kina nani waelewana ndio maana Allah akasema فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كما هاو ما يهودي ما نصارى نهاو وجهوا يمهوكو كما وتأميني كما من لذيأميني نيني ما صحابا أتا واو وتفيني وتوبوك نبيني يا ابني قيد ومن يشاقق الرسول أتكيم وسمتومي من بعد ما تبين له الهدى بعد يا كبينكي وني وونغوفو وونغوفو ممجيا alafu akauacha ويتبع غير سبيل المؤمنين akafata njia isiyo ya waumini yani njia ya masahaba nawallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Azima mtu huyo tutamgeuza huko huko alipogeukia huko na tutamfikisha jahannam na hiyo jahannam ni marejeo mabaya mno wajibu listidlal katumia njia zipi za kutolea dalili aya hii kwamba ni wajibu kwetu sisi kuwafuata salafu saleh وما ولي وتنغلية قال الإمام ابن قدامة إمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كثيرا في ذم التأويل كذا كتابا تكيد ذم التأويل فمن أحب الكون مع السلف يوجد ما أتبين قوة فموجنا السلف وما ولي وتنغلية في الآخرة يعني آخرة يوم القيامة أوفى مجناء وأن يكون موعودا بما وعدوا به نقوى أميهديوة يعني وليهديوة هاو السلف الصالح من الجنات والرضوان أمبعوا لجنة فيفو نراد الله سبحانه وتعالى فليتبعهم بإحسان نجوياتك وفوات هوا السلف قويما ومن اتبع غير سبيلهم نيويوتا تتفوات انجيا اسيقوا انجيا يا سلف صالح دخل في عموم قوله تعالى اتنجيا kwenye kuenea kwa hiyo aya ya Allah mtukufu fa dhakara ayatan nisaa hadi akaitaja hii aya sura nisaa kwamba nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira ambaye hatofuata njia ya hao mabwana wakubwa tutamgeuza huko huko alipogeukia na tutamfikisha jahannam na jahannam ni marejeo mabaya وعقد رحمه الله تعالى في ذم التأويل قالت له بابا كن كتاب ذاك الذي ذم التأويل فقال قسما الباب الثاني ملango wa pili في في بيان وجوب اتباعهم أي السلف الصالح كاتك أوجيب وفوفواتا هو وما لتنقلية والحث على لزوم مذهبهم نكهميزا جوية كمتانا مذهب ياو وسلوك سبيلهم نكشيكا زياو وبيان ذلك نوبينيك وإلو من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة كتوكا كوني الكتاب نسنة نكاولي دم المعه كونين تتزمون لماذا فسبابه هنا بعض يا بجانا أمبار بعد نريد أخذنا قمبا حواجة فهم دعوة السلفية وسماما نقول لسما هو كجانا مكوجة أنا جفاني قمبالي السلفية أنا جفاني إسجيلة السلفية أنا فتنزيلة السلفية سلفية لولا يعني أنا سمى فهم قمبا kuwatukana salafu salih ni kuwatukana masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Imani kasema ima atakuwa asema hivi ala jahili kwa ujahili au asema hivi kwa ile nadharati rafidhia aliyonayo kwa mwanzo utelezi wa kirafidha ambao ulikuwa nao kifuani mwake. Ndio maana anakuwa anaitukia da'wa salafia, da'wa ya wema waliotangulia. Thumma dalla ala al-bab biqawlihi, kisha baada ya kutaja huo mlango hivyo akaanza kutoa dalili kwa kusema amma al-kitabu, amma dalili za kitabu ambazo zinaonyesha uwajibu wa kuwafuata salafu salih wema waliotangulia. Kala nabi mtume kasema alipoulizwa hiyo njia hiyo iliyonyooka hilo kundi hilo ambao limeishika njia ya sawa ni kina nani, akasema huma alama ana alayhi alyawma wa ashabihi, hao ni wale ambao watayapata na kuyafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu, hao ndio salafu salih wema waliotangulia. Na sisi tukiwafuata tunajinasibisha nao. Watu waliofuata Imamu Muhammad bin Idris Ash-Shafi waliitaja Mashafi. Mtu kimuuliza wewe nani, ana madhehebu yako, kama ana Shafi hiyo, mimi ni Mshafi bwana, sio sisi Mashafi, نحن شافعية. فلانا عليفات إمام أبي حنيفة حقيقة نعم هاولي محنفي عليفات من مالكي أمو هو مالكي عليفات من أحمد بن حنبلي هو نيتو حنبلي فقد كما ذيب ياهو إما تفات حنابلة أو الشافعية أو المالكية أو الحنفية هاي المذهب يتفكي نوات هاو ونقصانيك قولي جناهيل موجة فهم سلفنا الصالح وات هاو نواما ويت ولي وتنغولية فإذا ما مذهبك مذهب يكون يالو أنا سلفي نمين سلفي أثري يعني من نفات السلف الصالح نفات أثر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الآن قل لا عيب شيخ الإسلام ابن تيمية سمع لا عيب على من أظهر مذهب السلف وتشغل شواطئ كتابه سجى فنوك فنوك فنوك hakuna aibu kwa yule mtu ambaye atadhihirisha madhehebu ya salafu pale. Unaelewana? واعتدى عليه. Hivyo lengo na madhumuni ni kutaka kufahamisha watu kwamba tunatakikana sisi tuwafuate as-salafu salih, wema waliotangulia. Fadhakara hadhihi al-aya min surati an-nisa, baada ya kutaka dalili za kitabu akataja aya hii ya surati an-nisa. Wa man yushaqiqi ar-rasula, na yule atakayemuasi mtume, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kujua ni uongofu, haki hii hapa mliona, kisasa iwata. Wa yattabi'u ghayra sabili al-mu'minina, akafuata njia isiyo ya waumini. Tuwallihi ma tawalla, tutamgeuza huko huko alikogeukia. Wa nuslihi jahannam, na tutamfikisha katika jahannam. Wasaat masira, na jahannam ni marejeo mabaya sana kwa mtu. Kwa hivyo mtu yoyote akiijua ni haki, akaiona hii ndiyo haki, hakuna haja wala hakuna njia tena ya kuiacha haki na kuanza kuangalia watu, sijui fulani atanlaumu, fulani ataniona nimetepa akili, sijui fulani atanifanya hivi na hivi. Wewe angalia haki, chukua haki, utakufa peke yako, utakuwa kaburini peke yako, utakufuliwa peke yako. Thumma qala, kisha akasema, fatawahada ala tibai ghairi sabilihim biadhabi jahannam, akawaahidi wale ambao watakuwa hawafuati njia yake kwamba wataingia katika jahannam, njia yao au masahaba. Wawaada madha muttabi'ahum biridwani waljanna, na akawaahidi wale ambao watawafuata hawa salafu saleh masahaba, akawaahidi radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na pepo. Faqala ta'ala, akasema Allah mtukufu, wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, na wale waliotangulia wa mwanzo katika jinsi ya muhajirina na ansar, walladhina ittaba'uuhum biihsani, na wale waliowafuata hao kwa wema, radiyallahu anhum wa radu anhum, radhi za Allah ziko pamoja na watu hao, nao pia wamemridhia. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, na kawaandalia pepo inayopita chini yake mito, khalidina fiha abada, wataishi katika pepo hizo milele. Dhalika al-fawz al-azim, huko ndiko kufaulu kuliko kukubwa. Kwa hiyo hiyo ni sura Tauba aya 100. Ili tufaulu ni lazima tufuate mtume na masahaba na matabiina biihsani. Kwa mtu akiwa eti anashangaa, huyu kijana eti anajifanya yeye ni salafi, hii ni dalili ya kwanza kuonyesha kwamba yeye ni jani murakka, hafahamu maana ya salafu wa salafia. Kwa hiyo anaona arpoke. Fawaada lilmuttabiina lahum biihsan bima waadahum bihi min ridwanihi wa jannatihi walfawzi alazim, hivyo akawaahidi wale waliowafuata hao kwa wema, akawaahidi rahi zake na pepo yake na kufaulu kuliko kukubwa. Kwa nini tusiwafuate salafu saleh? Lazima tuwafuate salafu saleh na tuwatangaze njia yao na madhehebu yao kifua mbele. Inkana sahibu bid'a, inkana sahibu albatil, yaqumu wa yatakallamu, ikiwa mtu wa batil, mtu wa bid'a anasimama na anazungumza bid'a yake, fakaifa bisahib alhaq. Sasa vipi mtu wa haki ataradad au dhafiki kusimama na kuitangaza haki? Walhaq ya'lu wa la yu'la alayhi, na haki siku zote inakuwa juu na wala haikali juu na siku zote. Wa idha jaa alhaq zahaqa albatil, na haki ikija batili itaondoka. Hata kama watu wa batili watatumia njia nyingi mbalimbali, tuko tofauti na nini, lakini haki ikija, basi batili hujitenga. Dalili ya tano na ya mwisho, maana nyingi mpaka alafu tutoezo tano. Dalili ya hadithi sasa, qawlu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi hadith al-i'rad al-misal, ni kauli ya mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi ya al-i'rad al-misaliya ibn Sariya al-mashhur, hadithi ya al-mashhur katika sahih, na katika hadithi hiyo asema fa alaykum bi sunnati, jilazimisheni kukamatana na sunna zangu na njia yangu, wa sunnati lkhulafai rashidin, na njia ya makhalifa wangu waongofu. Makhalifa waongofu baada ya kuondoka mtume ni wanne: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Mtume anasema nawahusia kukamatana na njia yangu na njia ya hawa makhalifa wangu waongofu. Leo hali ya mtu asema hao wote ni wanafiki, hao wote ni makafiri, hao wote wamerisaji. Lakini pamoja na hivyo, hali kama mtu anasema mimi nakuambia baba wako ni mjinga, lakini wewe rafiki yangu ndio tukae pamoja, ndo maana yake. Yaani wewe watu wangu mimi nawaona ni wapunzi tu, makafiri wakubwa, viongozi wangu, lakini nasema pamoja na hivyo njoo tukae pamoja, wewe na rafiki yangu. Usikufanywe uhuni huko. Wewe ukisema Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu, wazako nasema laanatullahi alayhi. Akinasema hawa ndio wenzetu hawa, lakini yule kijana amepinga maulidi, yule ndio hasimu wenzetu yule. Tukikuuliza mtume alipiga maulidi, Abu Bakari alipiga, Umar alipiga, Uthmani alipiga, Ali alipiga, Abu Hanifa alipiga, Malik alipiga, Shafi alipiga, Ahmad bin Hanbal alipiga. Sasa wewe, mimi nami nisipopiga silimewapata hawa, na wasiwasi gani? Mimi nisipopiga nimewafuata hawa, wewe umenitenga, umeniunga, wala sina habari na wewe. Mimi nasiangalia ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na wale wanaomridhisha. Warkau maa rakiin, sio sasa. Mimi sitakuogopa wewe niingie katika batili, kisha nikuogopa wewe hapana. Nayotunga ni jamaa ya mtume alayhi salatu wassalam, waljamaa ma wafaka alhaq wa in kunta wahdaka, jamaa ni kuafikiana na haki hata kama uko peke yako. Kwani Ibrahim katika zama zake si alikuwa peke yake? Lakini mpaka leo atajwa Ibrahim, jina lake likaata ni dhikrayat kwa waliokuja nyuma, fi aqibihi, mpaka leo Nabii Ibrahim atajwa na ataja ni imamu, lakini alikuwa peke yake. Wenzake wote wanaabudu masanamu, yeye tu. Kwa hivyo la yurafu alhaq birijali, haki haijulikani kwa kuangalia watu. Irif alhaq taarif ahlahu, ijue haki, hapo ndipo utawajua waliokamatana nao ni kina nani. Ukishaijua haki ndipo utaijua waliokamatana nayo hiyo haki ni kina nani. na wale usiangalie ni wengi, ni wachache, ni wawili, ni mmoja. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم أنبيه سما هاو يساوى هذه يساوى في تزوري فيتو فيبايا نا فيتو فيزوري أتا كما بلي فيبايا بيتا قولي بيه سيو ساوى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكواتي وتوين وهي أرض كلا مولى وتقوم فيه بس لازم وتقوم فيه يا مونج أنا كلا مولى إليك إذا أنا قطع يي ولكن أكثر الناس لا يعلم لكن وتوين حوافهم ونذاني haki na fungamano na wingi. Haki ni fungamano na wingi. Abada. Haki inafungamana na kufata adilla za kitabu na nini? Na sunna. Wifuka mafaala husalafu na salih. Sambamba na zile walivyofanya wema waliotangulia. قال عضوا عليها بالنواجذ كما تنينالو هيو هيو يا هيو kwa meno ya majego wa iyakum wa muhdathatil umuri lakini ole wenu na mambo ya kuzuka fa inna kulla bid'atin dalala hakika kila bid'a ni upotevu ngamdo kombe hapana sio kila bid'a ni upotevu nyingine ni bid'a tu hasana bid'a nzuri wewe unashikiana mtume? Kwa hiyo namkosoa mtume sio? Maana mtume anasema kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. Kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Wao wanasema hapana, kuna bid'a hasana. Ibn Umar asema kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Kila bid'a ni upotevu. Hata kama kuna baadhi ya watu wataona ni nzuri. Lakini nini? Ni upotevu. Wajibu istidlal. Njia iliyotumika kutolea dalili aya hii kwamba inafidisha sisi tuwafuate maswahaba. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala faqarana sunnata khulafaihi. Mtume aliyegemeza sunna kuwafuata kufuata njia ya makhalifa wake بسنته نفس النزاك نزي ياك وأمر باتباعها أكامرسة نزي أيها رفواته كما أمر باتباع سنته كما أكامرسة كفوات سنزاك وبالغ في الأمر بها تين أكاستيتيزة كتو أمر كتكهيلو حتى أمر بأن يعض عليها بالنوادد مبقى أكامرسة وكما كمتاني كما في الإنسان أكامرسة تسيستيت كنما جيتو وهذا يتناول ما أفتوا به وفنوه لأمتي هي إنينها فيال أمال مصحبة ولسوى فتوى نوقفني لسنة وعدلي أمة انتهى كلامه رحمه الله يعني من ذكره منين يا ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإمام ابن قدامة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أسمى في ذم التأويل كتب كتابه كانت تهيئة ذم التأويل وقرأة وعشرين ستة فأمر بالتمسك بسنة خلفائه هفو حقو مثل أكام بيسة فمواته وكمتان نسنة ننجي زم خلفواته كما أمر بالتمسك بسنته كما في الأمام أمام بيسة واشكمان سنة كمنيوي وأخبر لكن يا كتب خباري أن المفدثات كما ما مو يخذوك بدع من بدع وضلالة نليوبتيف وهو ما لم يتبع فيه رسول الله نايون يال مامو أمبايو ينفاني عن ديني لكن هجا فواتو أمتومي كتكايلو ولا أمتومي هجا لفاني ولا حلجوي wala sunnatu ashabi, na wala jambo hilo halijafuatwa sunna ya masahaba wake. Hakuna sahaba hata mmoja aliyefanya jambo hilo, wala mtume hajafanya. Wewe usilifanye mdini wa mfuatana. Ndio maana tukasema, jamani, haya magoma haya si dini. Ibada zote ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zinazidishwa. Qur'ani yasoma, swala zazidishwa, azkari mbalimbali, sadaka watu wanatoa kweli kweli, isipokuwa tu ibada ya maulidi. Iko wapi? Si ni ibada hii mwasema? Ayuhal mubtadi'a, aina ihtifalukum al-yawm? Enyi watu wa bid'a, sherehe zenu za ihtifali ziko wapi kama ni dini? Dini yote ndani ya mwezi wa Ramadhani huzidishwa: kutoa sadaka, kusali, kufanyiana ikram, kusoma Qur'ani, kusali tarawehe na mengineyo, kuzungumza ukweli. Dini yote inazidishwa. Aina ihtifalu bil maulidi nabawi sharih? Kuko wapi leo hii kusherehekea maulidi kama ni dini na ni ibada? Ni wapi ibada hizi? Haziwezi kupatikana kwa sababu shaitani amefungwa minyororo, anayewafanya watu wakatingisha tingisha viuno, wakatezateza mili yao na kumonyoka monyoka na kupandisha vidadi. Kafungwa minyororo. Siku ya Idi shaitani akifunguliwa, unasikia kuna zaka la Idi, uone watu wanavyokatika. Kafunguliwa shaitani minyororo yake. Tulieni kwa Mola wenu, wala msighurike na maneno ya watu wa bid'a ambao baada ya kuona huyu mtu wa sunna kajaduga, huyu anawafundisha watu sunna, hebu ngoja amrudi nyumbani nikafundishe hii bid'a yangu, nikasisitize watu. Tokea zamani uko wapi? Waangalika mara Kenya, mara Moshi, mara wapi, watafuta lukmatul aib, sio tonge la kula. Umeona nini leo? Kwa sababu kuna sahibu sunna yasda'u bil haqq, kwa sababu kuna mtu wa sunna amepanda kuitangaza haki, waona ngoja nirudi. Watu wa bid'a wanasema tutakugharimia chochote, lakini ukae hapa. Huyu kijana huyu ataharibu huu mji. Sasa tatizo, afadhali ungekuwa umesoma. Jahil murakkab. Khatir. Al-amru khatir ya ikhwa. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a'tana as-sayfa. Mtume alitupa panga. Asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddu. Cheka. Atakaivisa katika dini yetu hii lile halimo, hilo lina kurudishwa katika riwaya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddu. Atakaifanya matendo yote yale hayana amri yetu ndani yake, hayo ni yenye kurudishwa. Fahuwa raddu kama vile hili ala wazni fa'lun, kama vile saddun ay mardud la yuqbal. Umeelewana? Kwa hivyo tuweni makini, njia ya kufuatwa ni kitabu na nini na sunna, wifqa ma fa'alahu salafu salih, sambamba na vile waliofanya wema waliotangulia min as-sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa a'immatil huda, wakiwa masahaba na matabi'in na tabi'i tabi'in na maimamu wa uongofu كأبي حنيفة كما قال أبي حنيفة ومالك بن مالك والشافعي بن تابع وأحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. هي ديوجيا أمبايو ديوجيا يا حقي ما دايت له ilikuwa inazungumzia, ilikuwa inazungumzia hukumu tibai walimu kitabi ila salafi, hukumu ya kufuata na kujinasibisha na hawa wema walio waliotangulia. هذا صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزاكم الله خيرا.